عندما وصل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم المدينة راجعا من غدير خم بعد حجة الوداع، جهز جيش أسامة بن زيد إلى فلسطين. فإليك رسول الله رسالة شعر من فلسطين، من غزة في فلسطين، بل من جنين في غزة في فلسطين، تقول فيها: في فم عيسى وفي قلب محمد، في فم عيسى وفي قلب محمد، وضميري بدم الأقصى معمر، وفي وجهي صورة الإسراء من ألف عام في عروقي تتجول. جبل البارود في كفي وفي جبهتي، صرح الأعاصير الممرد، قامتي مئذنة الوحي، ولي رية البركان في الوقت المحدد. في دم عيسى وفي قلب محمد، في فم عيسى وفي قلب محمد، وضميري بدم الأقصى معمد، وفي وجهي صورة الإسراء من ألف عام في عروقي تتجول. أنا مذبوح بسكين يا بني عمتي من سادة الصف الموحد، كلهم ما عودوا أنفسهم أن يكونوا ولكل ما تعود. في فم عيسى وفي قلب محمد، في فم عيسى وفي قلب محمد، وضميري بدم الأقصى معمد، وفي وجهي صورة الإسراء من ألف عام في عروقي تتجول. أنا بالضفة والضفة بي، وأنا في غزة السر المعطل، وأنا خندق جبارين ما بينهم ساعتها من يتردى. في فم عيسى وفي قلب محمد، في فم عيسى وفي قلب محمد، وضميري بدم الأقصى معمد، وفي وجهي صورة الإسراء من ألف عام في عروقي تتجول. الفدائيون في أحزمتي والفدائيات طوفان تمرد، محنتي آتية لا ريب في يومها والدمر بحر ما تجمد. في فم عيسى وفي قلب محمد، في فم عيسى وفي قلب محمد، وضميري بدم الأقصى معمد، وفي وجهي صورة الإسراء من ألف عام في عروقي تتجوار.